ما قال مرقوس مقبول بالبابين من القول، فتقول مقول كلام جويس ما لا مقول مقول مقول على مقول وهو هذا الباب الأولى عن الكلمة اللي أحدثها وبقية الثاني مفعول مفعول. وإذا قلت لي الباب حدث عن الكلمة هي المحذوف وبقية الزائدة لكن وزنها إيش؟ ما في في إيه سلامة إيش أنت بالله لا إما أن تبقى الأصل إما أن تحذف يبقى باب الأصلية وهو عن الكلمة فتقول إيش مفعول مفعول نعم. طيب المفعولون شيخ؟ مفعولون. كيف هذا؟ يعني احنا احيانا حذفت اول شيء يعني وبعدين حذفت يا لا ذكر وجه هذا. مفعول. مفعول لكم. طيب خلاص اذا قلت عن الكلمة محذوفة طب عن الكلمة محذوفة لاتقاء الساكن لأن ما يكون نصر مقبول يحتاج إلى سبورة لا أنا ما أنا ما أحتاج إلى السبورة أنا أقول نقلة حركة الواو للساكن قبل الآن التقى ساكنين واو اللي راحت عن الكلمة اللي راحت حركة والواو الواو الزائدة الآن إما تحذف الأولى الواو الثاني ولا الأولى؟ لا الأولى طيب إذا حذفت عن الكلمة تكون وزنه مفعول مفعول نعم مفعول يعني هذا الآن وإذا حذفت إيش؟ الواو الأصلية لا الزائدة لا وإذا حذفت الواو الأصلية لا قلت الأصلية هي التي محذوفة طيب الزائدة الواو الزائدة الزائدة نعم إذا حذفتها أقول مفعول مفعول لا مفعول مفعول لا يعني موجودة مفعول مفعول مفعول ما في باب مفعول هذا هو معنى ما لي بعيد من الحزن لك هذا المستقرب ليس نعم يقولون ما يقولون من عرب كمان أسمع ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فقولوا ليس السن والظفر الحديث البخاري أعربه أنت خلوا العوف لا لا تقول على أن أعرب بس كله ما أنهر الدم ما يا شيخ ما أنا أسألك وأنت تسألني ليش على اسم موصول هذا؟ مبتدأ مبني على السكون تتحرك مبتدأ طيب أنهر أنهر فعل ماضي مبني على على وين الفاعل؟ أنهر الدمى مستتر جواز التقدير وهو راجع إلى من؟ ها؟ وين العالي؟ عين الموصول العائد الشيخ الضمير الضمير وين الضمير ما أنهر هو يا شيخ الدم ليش على الدم طيب يلقن يا شيخ لا تلقن هذا حمزة لقى كلمة غريبة. تعال شوف. لا حول حول. شيخ اكتب اسمه. وذكرى دمى خلاص وذكرى واو الباو يا شيخ واو العطف وين المعطوف وين المعطوف على العطف ونوع العطف الشيخ هذا عطف الجملة على الجملة يا شيخ وين المعطوف وين العاطف الجملة يا شيخ عفوا الجملة لا انا قلت وين العاطف الواو يا شيخ وين المعطوف المعطوف وذكر ذكر وين المعطوف عليه ما انهر نوع العطف نوع العطف يا شيخ لا انا قلت لك نوع العطف جملة على جملة هذه جملة على جملة من الجمل اسمك انت يا انا غلط بس خذ حمار انا بدا لك انا بعرف الجملة يا شيخ هلا اكتب اسمه اكتب اسمه لا لا هو قال زي الورد ها يا حمزة لا حسين حمزة هذا هو هيا يا سيدي خليه لا تكتب لا تكتب شيخنا وسيدنا الشيخ تمام ما انهر الدماء وذكر اسم الله هيا اسم الله هذا ايش عابه والله يا شيخ هذا فاعل يا شيخ فاعل وذكر اسم الله نائب فاعل يا شيخ لا تقول فاعل ايوه ذكر مبني ومجهول اضاف اليه يا شيخ اضاف اليه رب الجلاله اسمه نائب فاعل يا شيخ الله هذا رب الجلاله في محل نصب وتعرفه لا يا شيخ مضاف إليه مضاف إليه مضاف إليه يا شيخ وجد المضاف وجد المضاف ما أنا هالدمى وذكر اسم الله عليه عليه يا شيخ جار مجرور تعلق بذكر فكولو فا خليها حرف عطف يا شيخ حرف عاطف ذكر اسم الله على انهر وذكر وكله لا عاطف على يا مسكين يا مسكين والله انا ما فاتح شبه الشر وين شبه الشر هذا اسم الرسول نعم انت كمان هذا ما مرة بالمرة أنا بلاش من السوء أنا نمسك أنا ما بنيت لكم لا لا ما في فرق قابل لا الشاهد فيه ما وصلنا هل يكفي هل يكفي هل يكفي ايش تكبر هل يكفي لا جوارد ما نعلي ما هو لا هل يكفي يكفي للشيخ العرب طيب يصلي على الطيب التلقين هذا طيب ولا العرب؟ هذا تلقين؟ ما حكم القرآن الصا هذا بهذا؟ هذا واجب أنت هذا لا جاهز هو على كيف صالح قولوا قولوا فعل أمر الشيخ وين خبر ما؟ خبر ما؟ ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه لا الجملة يا شيخ وين الجملة وين الجملة الجملة فكله ومن الصليبية مختلف فيه. بعضها العرب منع والإخبار هنا هنا يقع في الصدر هذا هذا في إحدى مختلف فيه. والعايد والرابط محذوف فكلوه فكلوه اسمع ذا فكلوه هو الضمير الراجع الى ما هو الرابط. نعم سيدي الفاعل ايش واقع في جواب شرط هذا شوفوا فأجي هذا ما درستم في الكافية التي ذكرتها أن المبطولة تتضمن مع السبق يجوز دخول الفاء في خبرية الجملة طلبية فعلها طلب ولو كان طلب الخلاف فيها نعم الخلاف وإلا نجعل فاء هذا تكون فاء هذا زائدة ويكون كله إيش فعل الأمر ما هذا مفعول مقدم على القول من منع هذا كله ما انهر الدم وذكر اسم الله عليه وهذا الذي عليه الجمهور يعني يكون ما هذه مفعول به مقدم بيقولوا قولوا ما انهر الدم وذكر اسم الله عليه. طب انهر فين فاعل انهر الضمير على اي شيء يعود يعود مع علامه ما هي مفعول به مفعول به عامل ومعمول يعني الذي انهر هو ايش وقت الضمير المتصل طيب بعدين ما فائده الفاء هنا لو قلنا ان ما مفعول به ايش بقى قلت زايده خلاص زايده ليس أسمع ليس سنة بالظفور ليس هذا فعل ماضي يا شيخ مبني على التت نعم السنة ليس السنة خبر ليس يا شيخ وين اسمها اسمها هذا يا شيخ مقدر يا شيخ هو راجع إلى من على المذبوح يا ايش؟ على المذبوح المذبوح المحذوف ايش المحذوف؟ المذبوح المذبوح ايش المذبوح؟ يا شيخ على الماء على الماء المذبوح يعني اين مرجعهم؟ على العموم الذي على العموم الذي لا تقول العموم يرجع الى ماذا بعض المفهوم من العمر ان ما هذا تعم ها ارجع الى البعض مفهوم هذا ما مفهوم المال ليس هو السن والظفر هذا نعم طب هنا ايش اسم طبيب الستر وجوبا يا شيخ نعم استار وجوبا هذا ادوات الاستثناء فعل الاستثناء كما قرره النحويون قرره الاسمون قرره غيره أن الفاعل حقهم فعل الاستثناء هذا يسموها المرفوع حقها يستتر وجوبا صح؟ ها؟ يستتر وجوبا مرجع الضمير من؟ أقول لك العموم بعض المفهوم من العموم اللي أفادته الماء أي نعم نعم ليه يا شيخ ما نقول على المذبوح يعني المعنى لا أخي ليش لا أقول على المذبوح فين المذبوح لكن؟ إلا لله وتقول أتوني أتوني لا يكون لا يكون زيدا أيعرف هذه الجملة كما أتوني غير عليه لا ما غير أتوني يا شعر أتوني يا شيخ فعل مضارع المضارع أتوني أتى أيوة يا شيخ فعل ماضي هنا هنا يا شيخ واحد يقول أتى فعل ماضي مبني على أتى فعل ماضي مبني على أتى فعل ماضي مبني يا شيخ شوف هذا الماضي هناك مصر على أتبو يخسروا لا أتبو يخسروا أتم أصل هذا أتى هذا ما بني على الطم المقدم بمناسبة الباب أتم وصله أتايو شوف الضمة تحركة الياء وفتح قول بتاليف انفصالة أتاهام فانتقى ساعتنا أليف والباب نضيف أليف وباقي الفتح الدالة حتى عادة حقة المال غير التفالي بباب الجامعة لا بابا والآن اتصلت له الجامعة لازم أن يضم لكن حريقة فقولي ما أليف قلت الياء وليف تحركه من انفتاح ما قبله فصارت أتام والتقى ساتنا يليف الواب وليف الأليف وبقية الفتحة دابة عليه أتام ضم المغدر عليه على الياء بمناسبة الواب. طيب الشيء عن الضم المغدر إذا كان ضم فين الفاعل؟ فاعل الواب وزن أتام الياس أتم ما لها شيخ. إيش معنى ظهور الضمة يا شيخ؟ ليس السنة وظهور. شيخ إيش معنى ظهور الضمة؟ إيش معنى النصب؟ صفة حال. إيش معنى ظهور الضمة؟ إيش اللي معناه؟ إيش معنى ظهور الضمة؟ علينا صعبة. الضمة؟ إيه نعم. أتوا. أتالو. حركة الياء والفتحة ما قبل فعل المتلف. طيب. من فين تظهر الآن؟ قلوب تاليفة. فين ما قلوب تاليفة؟ التقى ساكنة. الواو ولا الياء؟ أليف والواو. حذف أليف. ما بقي الفتحة. دليل على أنا الأليف المحمول. هذا صرفه. على وزني. على السكون على الواو. أيوه. طب نعم السكون هذا. تقيت الواو لله ظهر السكون. على وزني أقوم. على وزني. صعب صعب صعب صعب اللام محذوف على وزني صعب روح. طب اذا جبنا الهمزه يا شيخ اتوا جبنا الهمزه هنا الشيخ يصير حتى هذا فوق قديمه فنبغاه يكون معاه ايش تقول شيء نبغاه مع باء الكلمه لانه ما تعمل نبغاه مع الوزن اصعب هذا يوزن لأنه ليس زاي أصلا طيب. ولذلك صعب فا هذا وزن الهمزة هذا وصعب وعا هذا يس وزن ويس عن الكلمة تاء ولهم الكلمة محذوف وحذفنا في الميزان ما حذف في إن لا تدلو صور أتايو لا وزن فعلوا أتايو ياتك يا متحركة على فتح قلبت أليفة فصارت أتهام هو فتقى ساكنا أليف الواو فحذف أليف وبقية الفتحة دالة عليه ها الفتحة هذا اللي تاه هذه ليش ما ضم ما قبل الواو ها لأن إذا ضم ما في شيء يدل على الألف المحذوف اللي هو لم يكن اسمكم حذوف قول الجملة مثلا ليس السن والظهر ليس محل الاعراب ولا من لا شيخ الجملة هذا هي للاستفهام طيب ايش محلها من الاعراب لا شيخ محلها ما له محل نص قطع هذا جملة الاستفهام نص هذا ما نعم نعم تكون حالية نعم فقولوا ليس حالة كونها ليس السن والظهر يا أخي هذا مستفلم ليس السن معناه إلا السن ليس توفير معنى الاستثناء إلا السن هيا أعرف إلا السن تقول حال لا يا مسكين أرجع للخواعد الشيخ أشرف لا يفهم الزين لا لسه وكذلك لا يكون زيد مثل ليس السنة لا هذا نافلة يكون فعل مضارع من كان مرفوع واسمه هذا من المستفيد من جملة هو راجع إلى البعض ما الماء في غم من العموم. العمومين. باب. الواو ها؟ زيدا هذا خبره لا يكون. لا يكون إلا زيدا تقريره إلا زيدا بس. أتوني إلا زيدا. قال وسمي نفسه. ها؟ ولكن ولكن هناك راح. شرط فيها تقدم لا لا يكون. لا تفيده لا يكون الاستثناء من كان لا إلا إذا كان بصيغة المضارع يعني المبدوء بالياء يكون بعد لا ولازم كما أن يكون ناقصة. نعم. ولذلك ما بعد ليس وبعد لا يكون في باب الاستثناء واجب نصبها. ليش؟ ولما؟ لأنه خبر. ولذلك ابن مالي قال في الخلاصة واتصل ناصبا بليس وخلا وبعد أو بيكون بعد لا. ماذا؟ مثلا قال لك وسموها قال لك الآن يعرف لكم ابن هشام وسموها ضمير مستتر عائد على اسم الفاعل المفهوم من الفعل السابق أو البعض المدلول عليه بكله السابق فالتقدير قام ليس زيدا ليس القائم قام قام الأمثلة السابقة يا شيخ ليس زيدا أي ليس القائم ليس القائم لا أو ليس بعضهم يا شيخ على الأمثلة السابقة ما ذكر وعلى الثاني فهو نظير إن كنا ولا تحرر بعدما بعد تقدم الأولاد الأولاد هذا يشمله الذكور والإناث ولكن الاستثناء فإن كنا الأولاد هذا نساء نعم استمر في كنا راجع إلى الأولاد الأولاد يشمل النساء والنساء آه. وجملة الاستثناء انتبهوا كتاب عرب هاركم في موضع نصب في موضع نصب على الحال هذا ما ذكره غيره اي نعم اي مشاكل لا تجد استفيدوا هذا اسم الفعل هنا يا شيخ لما ذكر اسم الله ما انهر الدم وذكر اسم الله عليه يا شيخ اسم الفعل المفهوم من الفعل ايش هو جودة الاستثناء ما هي متصرف ليس جامل الحال وصف أو بستان فتان فلا موضع له لا صح هذا أحسن يا لا ابن عبد الحميد يتكلم على هذا ألا أن شكلة الاستثناء لا يكون زيدا ليس كبير ليس استثناء إذا كان كما قلت لك يا شيخ عبد الحميد يقول ألا أن الاستثناء حال يكون تقدير الكلام جاءوا مجاوزين زيدا وقد اعترضوا على اعتبار جملة ليس زيدا وجملة لا يكون زيدا حال من المستهنى منه لأنه ليس بين هاتين الجملتين والمستهنى منه والبيت البيت الحال بصاحب وهو الضمير وهو الضمير أو هما معه لأن الضمير المستتر في كل من ليس ولا يكون هذا هذا رجعه رده لا يعود على المستتر بل مرجعه إما البعض وإما اسم الفاعل وإما المصدر كما عليه فكيف صح جعل هذه الجملة حالا من غير رادته ما في كما اعترض على هذا القول كمان بأن المستثنى منه قد يكون لك لو كما لو قلت لقيت رجال ليس زينا كيف تكون حالا من النكرة من غير موضع مستثنى وقال لك هم يشترطون جملة الرلية التي رلوا أمامه أولا نمسح أمسح لأن ايش يقولوا جملة الاستهناء لشي السبولة لا مبالغة منصوب فعل السنة لا موضع لأنك لا موضع مختلفتان ولا موضع لا له. فصل. وفي المستثنى بخلا وعدا وجهان. في المستثنى بخلا وعدا وجهان الجر على أنهما حفظ وهو قليل ولم يحفظه في البول. وفي عدا في عدا ومن شواهده قوله أبحنا حيه قتلا وأثرا على الشمطاء يصغي هذا وموضوعهما بحسب وموضوعهما نصب وقيل هو نصب عن تمام الكلام وقيل لأنهما متعلقان بالفعل المذكور. والثاني من استعمال خلا وعدا النصب على أنهما فعلان زامدان من وقوعهما موقع إلا وفاعلهما ضمير مستتر. وفي مفسره وفي موضع الجمع البحث السابق وتدخل عليهما من المفردية. إيش البحث السابق يعود من هو يا شيخ؟ تسأل فعل مستتر وجوبا تعين النصب ما المصرين هذا يتعين ويتعين النصب على الاستثناء لتعين الفعلية حين تجد قوله ألا كل شيء ما خلى الله باطل. هنا جملة معترضة بين المبتدأ والخبر ما خلى الله أصلا لا محل له. وقوله تمل الندام ما عدان إنني كل الذي يهوى نديمي مولع عرب البزة. ولهذا إيش؟ ولهذا دخلت نوم الوقاية عليه. وموضع الموصول وصلته نصب إما على الظرفية على حذف مضاف أو على الحالية على التاويل بفعل الفاعل. ومعنى قاموا ما عدا زيدا قاموا وقت مجاوزتهم زيدا وتكون هناك الظرفية. الموصول أينهم؟ أين الموصول؟ ما حصل ما كل حرف أول بالمصرف أو موصول الحرف أو مجاوز حال. وقد يجران على تقرير ما دائرة إذا جرت بعد ما عملات قليل نادر ما هذا دائرة فصل. والمستثنى بحاشا عند سببه مجرور لا غير وسمع غيره غير سببه النصب كقولهم اللهم اغفر لي ولمن يسمع حاس الشيطان وأبى نصب أعرف أعرف يا محمود محمود هذا ما أعرف يا روح محمود هو الذي يعرف أعرف أنت الآية التي أعربها محمود. قالوا ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين. اثنتين هذا إيش عربه؟ قالوا ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين. أوه هذا خلي السن جاتي اللي قالوا ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين. تتقول على محمود طباد سألتهم في رئاسة الحرمين مع واحد يعني في ماجستير وغلط هذا وعربها محمود أنت دلت على محمود ما يعرف حكمت عليه قالوا ربنا أمتنا سنتين وأحييتنا سنتين سنتين وقت بل أتكل ولا شيء ولا نقبل منك ولا شيء أي الإعراب عربتها ما نقبل قص روح شوف ايش جيت يا جدع الحمد لله الله يسعدك صبغه عارف الشيخ فاضل ليش ما قال لي عمر عمر يا ريم انا سمي عمر عمر عمر اسمه هل انت بدل الشيخ شيخ كلام فاضي ايوه الشيخ انا خلينا اعتذر لك اللهم اغفر لي ولمن يسمعه للايه في البيت لا حاس الشيطان وقبل اصبغ والكلام في موضعها لا نتم مناصبة وفي فائدة